الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى باب في ميراث ذوي الأرحام. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي عن المقدام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك كلا فإلي، وربما قال إلى الله وإلى رسوله، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل له وأورثه والخال. أعقل له وأرثه. أحسن عليكم. أعقل له وأرثه والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الله وسلم يا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في ميراث ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، كل قريب الميت ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات. ضعيف هذا، رفع المكبر ضعيف هذا، هذا ضعيف ضعيف. ذوي الأرحام هم كل قريب الميت ليس بذي فرض ولا بذي عصبة. معروف أهل الفروض من هم؟ البنت وبنت الابن والأخت الشقية والأخت الأب والأب والأم والجد والجدة والأخوة لأم. والعصبة معروفة: الآباء والأجداد والأبناء وأبناء الأبناء والأخوة الأشقاء والأب وأبناء الأخوة الشقاء الأب والعم الشقيق والأعمام الأشقاء وأبناءهم وأبناءهم. ما عداهم فهو من ذوي الأرحام، مثل العمة والخال والخالة وأبناء الأخوات وأبناء بنات الإبن وكذلك الجدات التي لا يرثنا والأجداد، هؤلاء يسمون من ذوي الأرحام. وميراث ذوي الأرحام هو قول الجمهور أنهم يرثون، وذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة وجماعة وأكثر الصحابة على أنهم يرثون. إذا فقد أهل الفرض وأهل التعصيب، وكل واحد يرث ميراث من أدلى به، فالخال إذا أدلى بالأم يرث ميراث الأم، ابن الأخت يدري بالأخت يرث ميراث الأخت، وهكذا. والعم ترث بالأب ترث ميراث الأب. والقول الثاني لأهل العلم أنهم لا يرثون، يذهب إلى مالك والشافعي وجمع من أهل العلم، وإنما إذا لم يجد صاحب فرض ينقل مال البيت إلى بيت مال المسلمين. وأهل الفرائض يبوبون في وكذا الحديث في كتبهم باب ميراث ذوي الأرحام. ذكر الشاعر رحمه الله قال: اعلم أن الرحم هو كل قريب ليس بفضل من العصبة. قالوا: أكثر الصحابة على توريث، كعمر وعلي وابن مسعود وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عباس في روايات عنهم مشهورة، كلها يرون توريث ذوي الأرحام. وتبعهم على ذلك من التابعين علقمة والنخعي وشريح والحسن وابن سيرين وعطاء ومجاهد، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. وذهب زيد بن ثابت وابن عباس قال في رواية شاذة عنه أنه لا ميراث لذوي الأرحام، ويوضع المال عند عدم صاحب الفرض والعصبة في بيت المال. وتبعهم على ذلك من التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير به قال مالك والشافعي. ومثل قال من ذوي الأرحام أولاد البنات من ذوي الأرحام ويسفون أولاد بنات الإبن كذلك. والأجداد الفاسدون الجد الفاسد والجد الفاسد رسم ذوي الأرحام. والجد الفاسد هو كل الجد كل من أدلى بأنثى بين ذكرين مثل أبي أم الأب. وكذلك الجدة إذا كانت أجدت بذكر وكذلك الجد إذا كان هناك أنثى. الجد ما يرث بمحض الذكور. الجد الأب وأب الأب وأب الأب وأب الأب والأم كذلك بمحض الإناث أم أم أم أو أم أبي أبي أم. أما أم أبي أم ما يرث أبي أبي أم أب ما يرث يسمى الجد الفاسد يسمى الجدة الفاسدة. المراد الفاسدة في الميراث وليس المراد في الدين قد تكون صالحة في الدين. المراد فساد يعني فساد الميراث ما يرث يسمى الجد الفاسد والجدة الفاسدة. ما يرث بذكر بين أنثيين. وكذلك الجد إذا أدلى بأنثى بين ذكور لا يرث. ومن ورثهم أخذ بهذه الأحاديث ومن لم يورثهم ضعف هذه الحديث. سيأتي الكلام فيها إن شاء الله. في هذا الحديث حديث المقدام الكندي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك كلا فإلي وربما قال إلى الله وإلى رسوله ومن ترك مالا فلورثته. من ترك كلا يعني ثقلا وهو يشمل الدين والعيال. والمال أن ترك الأولاد فإلي ملجأهم وأنا كافلهم. قال العلماء من هذا أن بيت المال يكفل والأولاد يكفل العوائل التي ليس لهم عائل ليس لهم ولي. وكذلك تسدد الديون من بيت المال إذا كان فيه سعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا فإلي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم وهو القاضي وهو الذي يقسم المال. فولي الأمر يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. بيت المال يكون بيد ولي الأمر. فإذا كان فيه سعة بيت المال فإنه ينفق عليه من بيت المال على الأيتام وعلى الأرامل والمساكين وتقضى الديون. ولهذا قال من ترك كلا فإلي وربما قال إلى الله وإلى رسوله ومن ترك مالا فلورثته. إذا ترك عيالا أو ثقلا أو أيتام فعلى بيت المال كفالته. وإذا ترك مالا فيكون لورثته. ثم قال وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه. أعقل له وأرثه يعني أعقل عنه يعني أؤدي عنه ما يلزمه بسبب الجنايات التي تتحملها العاقلة. وأرثه يعني من لا وارث له. قال القاضي رحمه الله يريد بذلك صرف ماله إلى بيت مال المسلمين فإنه لله ولرسوله. أرثه يعني إذا كان ليس له وارث يصرف المال بيت المال. يقول أرثه فمن كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم فيضع المال في بيت مال المسلمين إذا كان ليس له وارث. قال والخالث والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه وارثه. هذا استدل به من قال بتوريث ذوي الأرحام. الخال وارث فدل على الخال يرث عند عدم وجود صاحب الفضل والتعصيب. قوله يعقل عنه يعني إذا جنى الخال إذا جنى ابن أخته ولم يكن له عصبة يؤدي الخال عنه لأنه يدريبه يؤدي عنه الدية كالعصبة ويرث يعني الخال. والحديث حجة في توريث الخال وذوي الأرحام. والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. قال المنذري في تفسير الحديث قال الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه واختلف في هذا الحديث. وروي عن راشد بن سعد عن المقدام وروي عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزري عن المقدام، وروي عن راشد بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرسلا، يروى الحديث متصلا ومرسلا. قال أبو بكر البيهقي في هذا الحديث وكان ابن معين يضعفه ويقول ليس فيه حديث قوي. وقال أيضا قد أجمعوا على أن الخال الذي لا يكون ابن عم أو مولى لا يعقل إلا بالخؤولة، أجمعوا على أن الخال الذي لا يكون ابن عم أو مولى لا يعقل إلا بالخؤولة، فخالفوا الحديث الذي يحتجوا به في العقل، يعني في العقل يعقل الدية، يعني الدية. فإن كان ثابتا فيشبه أن يكون في وقت كان يعقل الخؤولة ثم صار الأمر لغير ذلك، يعني كان في الأول كان الخال يعقل ثم كان لا يعقل، أو أراد خالا يعقل بأن يكون ابن عم أو مولى، أو اختار وضع ماله فيه إذا لم يكن له وارث، إذا لم يكن وارث سواه، يعني إذا كان الخال ابن عم أو كان مولى معتق فإنه يرث في هذه الحالة، لكن إذا كان ابن عم صار من العصبة ما في إشكال. نعم. أو أراد خالا يعقل عنه الجناية. الجناية نعم يعقل الجناية نعم. ولا يكون يعقل إلا إذا كان من العصبة. يكون ابن عم أو مولى. القسم الله يغفر لك يقدم العصبة أم ذوي الأرحام؟ لا العصبة. العصبة ذوي الفروض العصبة هم أصحاب الميراث. العصبة وذوي الأرحام سواء يرثون. يرث صاحب الفرض ثم الباقي كل العصب. إذا لم يجد هذا ولا هذا يرث ذوي الأرحام. نعم. نزل كل واحد من أدلابه، العمة تدري بالأب تدري بالخال يدري بالأم يعطى ميراث الأم، ابن الأخت يدري بالأخت يعطى ميراثها، ابن البنت يدري بالبنت يعطى ميراثها. نعم. والباقي الله يديك. ها والباقي ما يبقى شيء غير كذا، ما يبقى شيء. إذا كان لا يوجد إلا الخال صلى الله يديك وأخذ ميراث الأم يعطى الباقي فرضا وردا مثل أصحاب الفروض ينزل وزيادة. نعم. الله يغفر لك الجدات الفاسدات التي تدري بذكر بين أنثيين، يعني أم أب أم. نعم هذه جدة فاسدة لا بد تكون محض الإناث، أم أو محض الذكور، أم أب أم الأم وأم الأب وأم الجد، هذه الثلاث الاثنان سنتين متفق عليهما أم الأم والثاني أم الجد على الصحيح. نعم. السلام عليكم. حدثنا سليمان بن حرب في آخرين قالوا حدثنا حماد عن بديل يعني ابن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عن عانه، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويفك عانه. قال أبو داود الضيعة معناه عيال. قال أبو داود رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن أبي عائذ عن المقدام ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال سمعت المقدام. نعم هذا حديث كذلك وما مداره على علم أبي طلحة عن راشد بن سعد عن المقدام الكندي، وهذا الحديث كسابقه. في كلام لأهل العلم وقوله في الحديث أنا أولى بكل مؤمن نفسه، قال في معنى الأولوية النصرة والتولية، يعني أي أتولى أمورهم بعد وفاتهم. أنا أولى بكل مؤمن نفسه، أنا أتولى أمورهم بعد وفاتهم وأنصرهم فوق ما كان منهم لو عاشوا، ومن ترك دينا أو ضيعة فإلي الضيعة العيال، فإلي يعني أداء الدين وكفالة الضيعة، أكفل الضيعة وأدى الدين. وأنا مولى من لا مولى له، يعني وارث من لا وارث له، أرث ماله وأفك عانه، يعني أخلص أسيره بالفداء عنه، وأصله عانية بحذف الياء كما في يد، قال عانى يعنو إذا خضع وذل، والمراد من تعلقت به الحوب بسبب الجنايات. قال أبو داود رواه الزبيدي عن راشد، الزبيدي هو محمد بن الوليد، هو يشير المؤلف إلى الاختلاف في إسناد الحديث، اختلاف في إسناد الحديث، قال رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن ابن عائض عن المقدام، ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال سمعت المقدام، والصحابي هو المقدام. نعم. حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن حجر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا وارث من لا وارث له، أفك عنيه عنيه أحسن عليكم، أفك عنيه وأرث ماله، والخال وارث من لا وارث له، يفك عنيه ويرث ماله. نعم، أفك عنيه بضم العين وكسر النون يعني بمعنى الأسر. قال الخطابي عنيه هو مصدر عنا الرجل يعنو عنوا وعنيا، وفي لغة أخرى عنا يعني. قال الخطابي ومعنى الأسر هنا هما تتعلق به ذمته ويلزمه بسبب الجنايات التي سببها أن تتحملها العاقلة. قال وبيان ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من رواية شعبة عن بذيل يعقل عنه ويرث ماله. قال والحديث حجة لمن ذهب إلى توريث ذوي الأرحام، ومن لم يورثهم تأول هذا الحديث على أنه طعمة أطعمها عليه الصلاة والسلام الخال عند عدم الوارث، يعني ما من قال بتوريثهم الحديث احتج بهذه الحديث، قال إن الخال يرث، ومن قال لا يرث قال والخال وارث من لا وارث له، يعني يعطى طعمة أطعمها النبي عليه السلام عند عدم الوارث لا على أن يكون للخال ميراث، ولكنه لماذا يسمى وارث؟ قال يسمى وارث لأنه لما جعله عليه السلام يخلف الميت فيما يصير إليه من المال سماه وارثا على سبيل المجاز، تسمية وارث على سبيل المجاز، كما قيل الصبر حيلة من لا حيلة له، والجوع طعام من لا طعام له، هذا تأويل، لكن هذا مبني على الصحة الحديث. لكن من لم يورثهم قال من قال بعدم صحة الحديث هذا أولى من التأويل، يعني قال لا يرث لأن هذا الحديث لا يصح، كل الحديث كل مداره على المقدام، الكعب كل الحديث ثلاثة كلها مداره على المقدام الكندي، فمن صح على الحديث قال إن ذوي الأرحام يرثون، ومن ضعفها قال لا يرثون، وبعضهم تأوله هذا التأويل، قال أعطى النبي صلى الله عليه لا على أنه ميراث بل طعمة أطعمها إياه عند عدم وجود أهل الفرض أهل التعصيب، وليس أعطاه إياه على أنه ميراث. لماذا سماه؟ قال فقيل لماذا سماه؟ قال خال وارث ماله، قال سماه مجاز، سماه وارث مجاز لأنه لما كان يخلف الميت فيما يصير إليه من المال سماه وارث على سبيل المجاز، كما قيل الصبر حيلة من لا حيلة له، والجوع طعام ولا طعام له، هذا تأويل. ابن القيم رحمه الله في تلقى على السنن رأى أن الحديث حسنة، الحديث من باب الحسن، قال صحيح أنه لا ليس على الحديث صحيح، ولكنه على حديث حسان، والحسان احتجوا بها، وقال إن هذا التأويل باطل، التأويل ما قال إنه انه طعمه، واجاب على يعني الانتقالات اللي اقوال من قال بانه لا يرث. قال ان جميع ما ردت به الاحاديث كلها ضعيفه، قال هذا ما رد به حديث الخال الردود كلها باسرها وجوه ضعيفه. قال من الوجوه التي ردوا بها، قالوا الحديث ضعاف، حديث الخال ضعاف والضعيف لا يحتج به، فإذا يكون المال بيت المال. أجاب ابن القيم قال أما قوله منا حديث ضعاف فكلام فيه إجمال، فإن وجد به أنها ليست في درجة الصحاح التي لا علة فيها فصحيح، ولكن هذا لا يمنع الاحتجاج، لا يمنع الاحتجاج بها ولا يوجب انحطاطها عن درجة الحسن، بل هذه الحديث وأمثالها هي الحديث الحسان، فإنها قد تعددت طرقها ورويت من وجوه مختلفة وعرفت مخارجها ورواتها ليسوا بمجروحين ولا متهمين. يقول غير صحيح من أراد، من قال إن قوله إن الأحاديث ضعاف، إن أراد أنها ليست صحيحة نعم ليست صحيحة لكنها حسنة والحسن يحتج به، إن أراد أنها ليست في درجة الصحاح التي لا علة فيها صحيح ليست في درجة الصحيح لكنها في درجة الحسن، ولكن هذا لا يمنع الاحتجاج بها ولا يوجب انحطاطها عن درجة الحسن، بل هذه الحديث وأمثالها هي الحديث الحسان، فإنها قد تعددت طرقها ورويت من وجوه مختلفة وعرفت مخارجها ورواته وليسوا مجروحين ولا متهمين وكذا. ومثل هذا يكون حسن لغيره فيحتج به، في على حجة في توريث الخال. قال وقد أخرج أبو حاتم بن حبان في صحيحه وحكم بصحتها، قال وليس في أحد الأصول ما يعارضها. وقد رويت أيضا من عدة طرق، فابن القيم إذن يرى أن التوريث والأرحام كما يراه الجمهور، ويرى أن الحديث حسنة دليل أنها تعددت طرقها ورويت من وجوه مختلفة وعرفت مخارجها وليس فيها مجروح ولا متهم بالكذب، وأخرجها أبو حاتم بن حبان في صحيح حكم من صحتها، وليس ولا يوجد في أحد الأصول ما يعارضها، ومثل هذا تكون حجة. قال وقد رويت من حديث المقدام بن معدي كرب، هذا كل هذا الحديث الثلاثة كلها من رواية المقدام بن معدي كرب. قال ورويت من حديث عمر بن الخطاب ذكره الترمذي عن حكيم بن حكيم عن أبي أمامة سهل بن حريف قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. قال الترمذي هذا حديث الحسن. قال ورواه ابن حبان في صحيحه. يقول هناك بعضهم أعلى الحديث حديث الترمذي هذا بحكيم بن حكيم، قال ولم يصنع من أعلى هذا الحديث بحكيم بن حكيم وأنه مجهول شيئا. لماذا؟ يقول تعليله بأن حكيم بن حكيم مجهول، قال ليس بالصحيح بل هو روي عنه ترتفع عنه الجهالة. قال فإنه قد روى عنه سهل بن صالح وعبد الرحمن بن حارث وعثمان بن حكيم أخوه، ولم يعلم أن أحدا جرحه، وبمثل هذا يرتفع عنه الجهالة ويحتج بحديثه. وروي أيضا من حديث عائشة، إذا الحديث إذا الخال فيها من حديث المقدام بن عبد الكريم كما ذكرنا، ومن حديث عمر الخطاب، ومن حديث عائشة ذكره الترمذي أيضا عن ابن جريج عن عبد بن مسلم عن طاووس عن عائشة ترفعه. الخال وارث من لا وارث له. قال الترمذي حسن غريب. قال المقيم وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام وهم الجمهور، وأما زيد بن ثابت فلم يورث ذوي الأرحام، وقد أرسله بعضهم يعني حديث عائشة، بعضهم قال أنه مرسل هذا ولا نذكر فيه عن عائشة. قالوا هذا على طريقة منازعين لا يضر الحديث شيئا لوجهين، أحدهما أنهم يحكمون بزيادة الثقة، والذي وصله ثقة وقد زاد فيجب عندهم قبول زيادته، الثاني أنه مرسل قد عمل به أكثر أهل العلم كما قال الترمذي، ومثل هذا حجة عندما يرى المرسل حجة كما نص عليه الشافعي. أجاب ابن القيم على قولهم من قال إن قال بعضهم إن هذا محمول على الخال الذي يكون ابن عم أو مولى. قال وأما حمل الحديث على الخال الذي هو عصبه فباطل، يرده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يحمل عليه لما يتضمنه من اللبس، فإنه إذا علق الميراث بكونه خالا، فإذا كان سبب توريثه كونه ابن عم أو مولى فعدل عن هذا الوصف الموجب للتوريث إلى وصف لا يوجب التوريث وعلق به الحكم، فهذا أفضل بيان، يكون النبي صلى الله عليه وسلم ملبس كيف يقول الخال والثمان، وهو يريد الخال الذي ابن عم أو مولاه، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ملزم على مثل ذلك. وأما قولهم يعني الذين منعوا قد أجمعوا على أن الخال لا يكون ابن عم أو مولى لا يعقل بالخؤولة، فلا إجماع في ذلك أصلا، وأين الإجماع؟ ثم لو قدر أن الإجماع انعقد على خلافه في التعاقل يعني في العقل وفي دفع الدية لمن تزعمه، فلم ينعقد على عدم توريثه، بل جمهور العلماء يورثون عن الخال، وهو قول أكثر الصحابة، فكيف يترك القول بتوريثه لأجل القول بعدم تحمله في العاقلة؟ قال: وهذا حديث المسح على الجوربين والخمار والمسح على العصائب والتساخين والمسح على الناصية والعمامة قد أخذوا منه ببعض دون بعض، وكذلك حديث البصرة ابن أبي البصرة فالذي تزوج امرأة فوجدها حبلى أخذوا ببعض دون بعض، وهذا موجود في غير حديث. وقولهم لو كان ثابتا يكون في وقت كان الخال يعقل بالخؤولة، فهو إشارة إلى النسخ الذي لا يمكن إثباته إلا بعد أمرين: أحدهما ثبوت معارضته المقاوم له، الثاني تأخر عنه. يقولون لو كان ثابت يعني محمول على أنه في وقت كان الخال يعقل ثم نسخ ذلك، وهات الدليل على النسخ، أثبتوا لنا المعارض وأثبتوا لنا تأخر الناس عن المسوخ. قال: ولا سبيل هنا إلى واحد من الأمرين. وأما قوله منا الرسول أعطاه على أنه سبيل طعمة ما هو ميراث، قال: وقوله اختار وضع ماله فيها يعني على سبيل الطعمة للميراث فباطل لثلاثة أوجه: أحدها أن لفظ الحديث يبطله، فإنه قال يرث ماله وفي لفظ يرثه. الثاني أنه سماه وارثا، والأصل في التسمية الحقيقة، فلا يعدل عنه إلا بعد أمور أربعة: أحدها قيام دليل على امتناع إرادتها، الثاني بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي عينه مجازا، ولا يكفي ذلك إلا بالثالث وهو بيان استعماله فيه لغة حتى لا يكون لنا وضع يحمل عليه لفظ النص. قال: وكثير من الناس يعقل عن هذه الثلاثة ويقول يحمل على كذا وكذا، وهذا غلط، فإن الحمل ليس بإنشاء، وإنما هو إخبار عن استعمال اللفظ في ذلك المعنى الذي حمله عليه، وإن لم يكن مطابقا كان خبرا كاذبا، وإن أراد به أني أنشئ حمله على هذا المعنى كما يظن كثير ممن لا تحقيق عنده فهو باطل قطعا، لا يحل لأحد أن يرتكبه ثم يحمل الكلام الشارع عليه. الرابع الجواب عن المعارض، وهو دليل إرادة الحقيقة، ولا يكفيه دليل امتناع إرادتها ما لم يجب عن دليل الإرادة. الخامس أن المخاطبين بهذا اللفظ فهموا منه الميراث، المخاطب الخال والوارث من الأنثى دون غيره وهم الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا كتب به عمر رضي الله عنه جوابا لأبي عبيدة حين سأل في كتابه عن ميراث الخال: وهم أحق الخلق بالإصابة في الفهم. بعضهم قال: الخال والوارث من الأنثى له، المراد بالخال السلطان تأوله. أجاب عنه قال: وقد علم بهذا بطلان حمل الحديث على أن الخال السلطان وعلى أن المراد به السلب، وكل هذه وجوه باطلة، وأسعد الناس بهذه الحديث من ذهب إليها، وبالله التوفيق. ابن القيم رحمه الله يرى أن الحديث حسنة وأنه يعمل بها، والتوفيق كلها باطلة. عندك كلام عملك. ذكر الحديث الأول قال: حديث صحيح وهذا إسناد جيد، علي بن أبي طلحة صدوق حسن الحديث وهو متابع، أبو عامر هو عبد الله بن لوحي الهوزاني. حديث سند جيد كذا؟ نعم أحسن الله إليك. وهذا إسناد جيد. نعم. علي بن أبي طلحة صدوق حسن الحديث وهو متابع. البيهقي يقول هذا الحديث كان ابن معين ضعيفه، ضعيف ابن معين وهو جبل يقول ابن ضعيف، ويقول سند جيد. نعم أحسن الله إليك. قال صحيح. قال: حديث صحيح وهذا إسناد جيد وهو متابع، أبو عامر هو عبد الله بن لوحي الهوزاني. جيد يكفي أنه حسن، ما أصل لدرجة حتى المقيم يقول حسن. نعم. ما أصل يكون جيد، لكن يكفي أن يكون حسن. نعم، لا يكون صحيح لغير أحسن عمله. نعم، حسن مثل ما قال المقيم، يقول هذا إيش إسناد جيد، لكن يعني هذا حديث يتساهل في هذا رحمه الله. نعم. وهذا إسناد جيد، علي بن أبي طلحة صدوق حسن الحديث. نعم. وهو متابع. نعم. أبو عامر هو عبد الله بن الحي الهوزاني، وبديل هو ابن ميسرة العقيلي، وقد صحح هذا الحديث ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، وحسنه أبو زرعة فيما نقله عنه أبو حاتم في العلل، وأخرجه ابن ماجه والنسائي في الكبرى من طريق علي بن أبي طلحة بهذا الإسناد، وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان، وانظر تمام تخريجه من هذا الطريق عندهما. وأخرجه أبو عوانة وابن حبان والطبراني في الكبير من طريق عبد الله بن سالم الأشعري عن محمد بن الوليد الزبيدي عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن عائذ الثمالي عن المقدام بن معدي كرب. وقال ابن حبان سمع هذا الخبر راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام، وسمعه من عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن المقدام بن معدي كرب، فالطريقان محفوظان ومنتهاهما متباينان. وسمعه من عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن المقدام بن معدي كرب، فالطريقان محفوظان ومتنهما متباينان. قلنا وسواء كان الواسطة راشد والمقدام هذا أو ذاك فكلاهما ثقة، والاختلاف في مثل ذلك لا يضر. مثل قال المقيم يقول عرفت مخارجها وتعددت طرقها وروث وجوه مختلفة وليس مجرحون متهمين يكون حسنا. نعم. فأخرجه أحمد في مسنده والنسائي في الكبرى من طريق معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي عن راشد بن سعد عن المقدام بن حدير ابن حدير أحسن الله عملك من طريق معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي عن راشد بن سعد عن المقدام بن معدي كرب، فأسقط من إسناده بين راشد والمقدام الواسطة، وقد وقع التصريح بالسماع عند النسائي في الموضع الثاني. وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار وقد أخرج الحديث ليس ينكر على راشد بن سعد أن يكون سمع المقدام بن معدي كرب، لأنه قد سمع ممن كان في أيامه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سمع معاوية بن أبي سفيان. وأهل الحديث قد يختلفون في أسانيد الحديث فيزيد بعضهم فيها على بعض الرجل ومن هو أكثر منه في العدد، فوجب أن يحمل أمر معاوية بن صالح في ذلك على مثل ما حملوه عليه فيه. ونحوه هنا قالت ابن التركماني في الجوهر النقي بهامشه السنن الكبرى للبيهقي. وقلنا كذا قال ويؤيده ذكر أبي داود لطريق معاوية بن صالح، وفيها تصريح راشد بسماعه من المقدام، لكن الدار قطني في العلل ذكر أن رواية علي ابن أبي طلحة أشبه بالصواب من طريق معاوية بن صالح، وتابعه ابن قطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام. ثم قال انظر ما بعده. أحسن الله إليك. قال اللي بعده. اللي بعده أحسن. قال حديث صحيح وهذا إسناد جيد كسابقه. ثم ذكر قول الخطابي. والذي بعد أحسن الله إليك قال حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لجهالة يحيى بن المقدام ابن المقدام ويزيد بن حجر، ولكنهما إيش وهذا إسناد ضعيف أحسن الله إليك. لجهالة يحيى بن المقدام ويزيد بن حجر. ولكنهما ابن حجر ولكنهما متابعان كما سلف. عارف الحمد مثل ما سبق، يعني كونها حسن يعني الحديث تكون حسنة حسان كما ذكر المقيم رحمه الله، وأكثر الصحابة على هذا وأكثر العلماء على توريثهم، فيكون هو الراجح توريثهم، وهو الذي عليه العمل توريث ذوي الأرحام، وهو الذي عليه الفرضيون الآن يبون باب ميراث ذوي الأرحام، وأهل العلم يدرسون هذا الباب في كتب الفرائض باب ميراث ذوي الأرحام، فيقول هذا حسن. لكن أما قوله السند جيد هذا في نظر مثل ما قال المقيم، وقوله يعني لا لم تصل إلى درجة الصحة ولكنها حسان تعدد طرقها وعرفت مخارجها وروثها ليس بمجروحي ولا متهمي، فقل صلى الله عليه وسلم تقول حديث حسان، أما قل بأنه جيد وأنه صحيح على قول شعيب هذا فيه رفع لها فوق ما تستحق. على أن يكون ذوي الأرحام مثل أولاد البنات، أولاد بنات الإبن، أولاد الأخوات، بنات الإخوة، الجدات اللي لا يرثن والأجداد اللي لا يرثون، والأب المدري بالأجداد الفاسد مثل أبي أم أب جد الأم لأب، هذا أنثى بين ذكرين، هذا يسمى جد فاسد يعني في الميراث، هذا الصلاح لهم. جد الفاسد كذلك من أدلة بذكر بين أنثيين، المراد فساد في الميراث يعني عدم الميراث، وليس المراد فساد في الدين، لا قد تكون مصلح الناس في الدين، لكن هذا الصلاح للعلماء. هؤلاء هم ذوي الأرحام، وينزل كل واحد منزلة من أدلابه، الخال بمنزلة الأم، العمة بمنزلة الأب، ابن البنت ينزل منزلة البنت، ابن الأخت ينزل منزلة الأخت، ابن العمة ينزل منزلة العمة، والعمة ينزل منزلة الأب، وهكذا. ولو كثروا أحسن الله عملك، ها؟ لو كثروا ذوي الأرحام هل يحجبهم أحدهم؟ مثل بدل أدلوبة، مثل من أدلوبة، إذا كانت العمة مثلا منزلة الأب تحجب غيره، كل نزل كلها منزلة من أدلوبة تحجب من يحجبه الأب، ينزل كل واحد منزلة من أدلوبة. نعم صلى الله عليكم. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا.